وهي التي ذكرت في السنة وحكيت عن الأنبياء في القرآن. والقسم الثاني كرامات أكرم الله بها أولياءه الصالحين، ويعتبرها العلماء أيضا دالة على صدق نبوة الأنبياء، وذلك لأنها ما حصلت لهم إلا باتباعهم لأنبيائهم. فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حصل لهم كرامات بسبب إيمانهم وتصديقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بشريعته، فكانت تلك الكرامات منة من الله عليهم وتقوية لإيمان بعضهم وقطعا لحجة من خالفهم أو طعن في معتقدهم. وكذلك أجراها الله على أيديهم لإظهار الحق الذي هم عليه وبيان صحة ما يدعون إليه. وكذلك أجراها الله للدلالة على أنهم على دين صحيح وأن نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم نبوة حق ليس فيها مرية ولا توقف. وقد ذكر العلماء جملة كثيرة من تلك الكرامات وأفردت بالتآليف، وذكروا أن الله تعالى أجراها على أيديهم كما أجرى المعجزات على أيدي الأنبياء للدلالة على أن كل النبوات من عند الله تعالى. فكما أن الله جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما، فكذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلم عالم هو أبو إدريس الخولاني ألقي في النار فلم تضره بل كانت عليه بردا وسلاما. فكان في هذه الأمة من جرى له مثل ما جرى الخليل عليه السلام. كذلك جعل الله البحر لموسى طريقا يبسا كما أخبر بذلك، فسلكه هو وقومه ولم تبتل ثيابهم ولا أقدامهم. وجرى مثل ذلك للعلاء بن الحضرمي حيث جرى في البحر هو وقومه المقاتلون ولم يفقدوا من متاعهم شيئا، وكأن البحر يبس أي يسبحون فوقه دون أن يغرقوا فيه مع عمقه. وهذه أيضا كرامة للعلاء رحمه الله، وأمثال ذلك كثير. وأما القسم الثالث فهي الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والمشعوذين. وهذه الأحوال الشيطانية هي ما يتمكن منه السحرة من الصرف والعطف وتغيير الحقائق وقلب الأشياء كذلك ما يفعلونه من قطع المسافات ومن حمل الأثقال والطيران في الهواء ونحو ذلك في زمن قصير، هذه الأحوال تسمى أحوالا شيطانية، دليل على أن من جرت عليه فإنه من خدمة الشيطان ومن أعوانه الذين يتقربون إلى الشياطين وإلى مردة الجن بما يحبون، فتجري على أيديهم تلك المخارق وتلك الشعوذة وتلك التغيرات، ولكنها تبطل بإذن الله إذا عولجت بالآيات القرآنية والأدعية النبوية. فما يحصل من أعمال السحرة والمشعوذين ونحوهم من صرف وعطف وإلقاء بغضاء بين المتحابين وإلقاء تقابل قوي بين المتباغضين، وكذلك من تغيير لمزاج بعض الناس إذا عملوا له سحرا شيطانيا ونحو ذلك، هذا لا يسمى كرامة ولا فضل فيه، بل هو من عمل الشياطين، وذلك لأن هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم يتقربون إلى الشيطان ويذبحون له ويطيعونه حتى يخدمهم، وكذلك يطيعهم فيما يشيرون إليه حتى يصيرون خدما له، تصير الشياطين والجن خدما لهذا الكاهن الذي عبدهم وذبح لهم وركع للشياطين وسجد وأشرك بالله، فصار من خدمهم فأصبح بذلك من أعوانهم، فهم يتلبسون به وينطقون على لسانه ويخبرون بالأشياء الغيبية والبعيدة ونحوها، وكذلك أيضا يخبرون بالغائب والمسروق وما أشبه ذلك مما رأوه وآينوه عن اطلاع. وإذا ذكر الله وتليت آياته وكان الذي يتلوها من الأولياء الصالحين بطل عملهم بإذن الله وذهب سحرهم، كما حصل لموسى لما ألقى السحر، لما كما يقول بعضهم في قوله ذهبت سحاح الجوهري كأنها سحر المدائن لما ألقى موسى، ألقى موسى العصا فتلقفت ذلك السحر فكان هباء منثورا، فكذلك الآيات القرآنية والأدعية المأثورة لا يبقى معها إذا صدرت من عاقل مؤمن تقي نقي صالح، إذا صدرت منه وكان الذي قرئ عليه أيضا من أهل التقوى وأهل الورع، فإنها بإذن الله تضمحل تلك الشعوذات وذلك السحر وتلك الكهانة، ويندحر الشيطان ويحترق أولياؤه من الجن الذين يساعدونه ويبطل عملهم. فأما إذا لم يكن

ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتل الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. ويضيق هذا المختصر عن بسطها. ابتدأ الطحاوي رحمه الله كالإشادة في ذكر أشراط الساعة، وأن أهل السنة والجماعة يصدقون بما ذكر منها، ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة في الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا تردد فيها. فأما ذكر المسيح ابن مريم وأنه يخرج في آخر هذه الأمة، فورد في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أن معنى هذه الآية أن من أهل الكتاب من يدركونه فيؤمنون به قبل موته، أي إن منهم إلا سوف يؤمنون به. متى يؤمنون به؟ إذا خرج في آخر الدنيا، وذلك أنه ورد في الحديث خروجه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن يخرج فيكم ابن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فذكر له هذه الصفات، أنه يقتل الخنزير، وذلك لأن لحمه حرام، ولأن النصارى يبالغون في أكله، ويكسر الصليب لأن النصارى يعبدونه ويزعمون أنه الصليب الذي صلب عليه عيسى لما قتل، فيعظمونه من أنه الذي صلب عليه ربهم أو ابن ربهم، تعالى الله عن قولهم. وأنه يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، بدل ما في هذه الشريعة أن الكتابيين تقبل منهم الجزية ويبقون على دينهم. فعيسى في آخر الزمان لا يقبل الجزية، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وينصره الله ويظهره ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبله أحد، أي يكثر المال بأيدي الناس، وذلك ببركة ينزلها الله تعالى. في بعض الأحاديث أن الله تعالى يبارك في الرسل يعني في اللبن حتى تكفي اللقيحة الفئام من الناس، وكذلك يبارك في الثمار حتى يأكل الجماعة من الرمانة ويستظلون بقحفها، يجعلون قحفها يعني غلافها كخيمة يستظلون به، وذلك من آثار البركة. هذا من الأمور الغيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر بها وردت الإشارة إليها في القرآن كان من الإيمان بالغيب التصديق بها، لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب أي بما أخبروا به وإن لم يشاهدوه. كذلك من أشراط الساعة ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. عد أكثر هذه العشر، فعد خروج الدجال وهو الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الدنيا في آخر الزمان، ويدعي أنه الرب ويفتن الله به خلقا، فيأتي إلى القرية فإذا عصته أصبحوا ممسلين، وإذا أطاعته أصبحوا منعمين عقوبة وفتنة، ويدعو القرية فيتبعه أهلها كيعاسي بالنحل. اليعسوب هو ذكر النحل الذي يتبعه بقية النحل. كذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدجال يعيش في الأرض وأنه يبقى فيها 40 يوما، ولكنها مختلفة، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم الطويل هل يكفيهم فيه صلاة 5 صلوات، فقال لا، اقدروا له، أي قدروا لكل صلاة ما بينها وبين الأخرى ثم صلوا. كذلك أيضا أخبر بأن الدجال يقتله المسيح ابن مريم بباب لد، أي باب في الشام، إذا رأى المسيح ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء وقتله وزال بذلك أثره بعدما يفسد في الأرض. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من الشيطان، ويكثر أن يستعيذ من أعوان الشياطين، ومنهم الدجاجلة، ومنهم هذا الدجال الذي هو المسيح ابن مريم، المسيح الدجال المنتظر. فيقول إذا صلى أحدكم فليتأوذ بالله من 4: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أي تقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك، وتذكر هذه 4 في آخر التشهد، ومن جملتها المسيح الدجال من شر فتنته ومن شر أذاه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة، أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طاهية. معروف أن العنبة إذا أخذ ماؤها بقيت ملتصقا قشرتها بعضها ببعض، فعينه حدقتها منطفئة فهي ملتصق جلدها بعضه ببعض مثل العنبة إذا أخذ ماؤها، كأن عينه عنبة طافية. كذلك أخبر بألامته بأنه مكتوب بين عينيه كافر، حروف مقطعة، كاف منفصلة وكاء وفاء وراء، يقرأها كل من نظر إليه وإن لم يكن قارئا من أهل الإيمان حتى لا ينخدعوا به. ولكثرة الأحاديث التي وردت الاستعاذة منه في بيان شره جاء له العلماء من أشراط الساعة وصار يحذر من شره. ولكن مع الأسف أن هناك بعض المعاصرين أنكروه لما رأوا أن الواقع لا يساعد عليه، فصاروا يتأولون الأحاديث التي وردت فيه ويصرفونها عن ظاهرها، حتى قال بعضهم إن المراد بالدجال الشرور، أي الشرور التي تحصل في آخر الزمان والمنكرات، وغفلوا عن قوله عليه السلام إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وغفلوا عن أنه يدعو الناس ويفتنهم، وأنه يسلط على البلاد كلها ما عدا مكة والمدينة، فإن الله يجعل عليها ملائكة يحمونه ألا يدخلها، ولكن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه من كان منافقا. وغفلوا أيضا عن أوصافه التي وصف بها من أن بين عينيه كافرا، ومن أنه إنسان يجول ويتقلب في البلاد، وأنه يسير فيها بسرعة كما يسير السحاب، يعني يقطعها بسرعة. كذلك أول ما ورد من ما معه من الخوارق أو من الأحوال الشيطانية، فإن هذه التي تجري على يديه أحوال شيطانية، حتى أنه يقطع الرجل قطعتين ثم يقول له قم فيقوم، وأنه إذا عصته أهل قرية أصبحوا مسنتين، يعني ممحلين، أي قد جفت بلادهم، وإذا أطاعته بلدة أصبحوا في رفاهية ونعمة. وذلك دليل على أنه فتنة يخرجها الله حتى يفتن بها العباد، فمن ثبته الله ورزقه علما وبصيرة لم يزدد من أمره إلا بصيرة، ومن أراد الله فتنته فإنه ينخدع به. وقد أكثر العلماء من الكلام حول المسيح الدجال وحول المسيح ابن مريم، وذكروا أدلة عليهما كثيرة. وقد تكلم ابن كثير رحمه الله في آخر تفسير سورة النساء عند قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فأطال في الكلام على ذكر المسيح ابن مريم ونزوله والآيات التي تدل على خروجه، وكذلك الأحاديث، واستقصى غالبا ما ورد في ذلك. وأما ذكر المسيح الدجال فذكره رحمه الله في آخر تاريخه، في النهاية التي في آخر تاريخه، أي في أشراط الساعة، أطال على ذلك. وكذلك أيضا كتب في ذلك كثير من العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، ومن أوفى من كتب في ذلك الشيخ محمود التويجري في كتابه المشهور الذي يسمى إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، فإن الجزء الثاني كله يتعلق بالأشراط المذكورة في هذه الكلمات، وقد توسع فيها وأورد ما وقف عليه أو ما يصلح للإيراد، وهكذا غيره. فنؤمن بهذه الأشياء وإلا منرها. وأما دابة الأرض فذكرت في قول الله تعالى في سورة النمل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلم ابن كثير في التفسير عند هذه الآية عليها، وذكر الأدلة التي يمكن الاستدلال بها والأحاديث التي وردت فيها، ولكن معلوم أن أكثر ما ذكر فيها لم يصح، يعني الذين ذكروا أنها دابة عظيمة وأنها يطولها كذا وكذا وأن معها عصا موسى وأن معها خاتم سليمان وأنها تختم كل أحد، فتجعل على المؤمن علامة الإيمان وعلى الكافر علامة الكفر، حتى أن الناس يتبايعون بعد ذلك فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر وما أشبه ذلك. أكثر تلك الأحاديث لم تثبت، ولكن فيها أحاديث ثابتة وفيها النص القرآني. هذه الآية دابة من الأرض تكلمهم. وأما طلوع الشمس من مشرق من مغربها، فقد استدل عليه بقول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قيل إن هذه الآية التي إذا أتت لم ينفع أحدا إيمانه إذا لم يكن مؤمنا من قبل، أنها طلوع الشمس من المغرب، وأنها إذا طلعت يقول الناس آمنا، فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم، وذلك الوقت الذي قرب فيه انتهاء الحياة الدنيا، قربت فيه الساعة. هذه علامة من العلامات. وقد استوفى أدلتها ابن كثير في آخر تاريخه في النهاية، وكذلك غيرهم من كتبوا في إشراق الساعة، وأنكرها من أنكر في هذه الأزمنة من أنكر المحسوسات أو من أنكر قريبا من المحسوسات، وادعوا أنه لا يتصور أن الشمس تطلع من المغرب، فإن العادة جارية بأن الشمس تطلع من جهة مشرقها، ولا يتغير هذا الكون إلا تغيرا كليا. وهذا على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأن الأرض هي المتحركة، ولكن هذا أيضا يرد عليهم. هذا الدليل الواضح أن الشمس تطلع من مغربها، وأن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. وأما الدخان المذكور في هذا الحديث فقيل إنه المذكور في سورة الدخان في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذهب بعض الصحابة إلى أنه شيء قد مضى، ومنهم ابن مسعود وقال إن الدخان قد مضى، وأن المراد به الجوع الذي حصل لقريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين تصيبهم كسبع يوسف لما أنهم لم يطيعوا، فأصابتهم سنة يعني قحط تأخر عليهم المطر حتى أكلوا الجلود، وصار أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى ما بينه وبين السماء فينظر كهيئة الدخان من الغشاوة التي على أبصارهم، فكان ذلك هو الدخان الذي ذكر في هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا تفسير ابن مسعود، والجمهور على أنه لم يأتي، وأنه شيء يكون بين يدي الساعة، وأنه دخان حقيقي يأخذ بمن شاء من الكثير من الناس، وأنهم ينظرون إليه يغشاهم كما يغشاهم كما تغشاهم الرياح، وكما يغشاهم الغبار بحيث يحول بينهم وبين نظرهم إلى السماء أو نحو ذلك، وأنه يعم البلاد. هذا هو الذي ورد في بعض الأحاديث، وأنه من جملة أشراط الساعة. وبكل حال، سواء كان هو الذي ذكره ابن مسعود وأنه ما حصل لقريش من الجهد حتى رأوا بينهم وبين السماء مثل الدخان، أو أنه شيء منتظر، الآية محتملة لذلك. كذلك أيضا من أشراط الساعة كما ذكر في بعض الأحاديث البطشة، ولكن قيل إنها قد مضت يوم نبطش البطشة الكبرى، والصحيح أنها قد وقعت وأنها غزوة بدر. كذلك قيل إن من أشراط الساعة اللزام المذكور في آخر سورة الفرقان، فسوف يكون لزاما. وقيل إن هذا اللزام هو القحط والعذاب الذي وقع بقريش لما أنهم لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عذاب مستمر أو أنه مستقبل وسوف يحصل ذلك، ولكن لعل الأقرب ما ذكر أنه هو ما نزل بهم من القحط الذي لازمهم مدة طويلة حتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه أن يدعو لهم فجعلهم فرحمهم الله وأزال عنهم القحط الذي نزل بهم. من أشراط الساعة كما ذكر في هذه الأحاديث موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعثته تعتبر من أشراط الساعة. يقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي قرب. ويقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي قرب وقت الحساب. وكل هذا دليل على قرب الساعة. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقولون إن من أكبر أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فموته بعد بعثته شرط من أشراط الساعة. وكذلك إخباره في هذه الأحاديث عن أشياء قد حصلت أو سوف تحصل ولا بد، فإخباره بالفتنة والهرج الذي حصل والخلاف الذي حصل بين المسلمين أمر قد وقع أيضا. وكذلك إخباره بالموتان الذي حصل، وهو ما حصل في صدر هذا صدر الإسلام من الموت الذريع، كما حصل في إما بسبب الفتن وإما بسبب الأمراض والآهات التي حصلت مات فيها خلق كثير. وهذا ما نقوله موتان، يعني موت ذريع كبير كثير. كذلك جعل أيضا من أشراطها فتح بيت المقدس، وقد فتح في خلافة عمر رضي الله عنه لما أنه غزا بنفسه إلى أن وقف عليه، ففتح بيت المقدس. ثم تغلب عليه بعد ذلك الأفرنج في أثناء الحروب الصليبية، فتغلبوا عليه وبقي بأيديهم نحو 180 سنة، ثم استعاده المسلمون في زمن أحد الصالحين، وفتح فتحا مبينا واستولى عليه المسلمون، وذلك بقيادة صلاح الدين الأيوبي. ثم في هذه الأزمنة استولوا عليه مرة ثانية ومدوا بطشا